الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، نضر الله وجوهكم وطهر قلوبكم وطيبكم وطيب مسعاكم وبوأكم من الجنة منازلا. عباد الله، ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها خاتمة عامة كاملة شاملة إنسانية عالمية، خاتمة عامة كاملة شاملة إنسانية عالمية، فهي محفوظة خالدة باقية ببقاء الباقي جل وعلا، وهي للناس كافة وللعالم أجمع. ختم الله بها الرسالات وبها نسخ الشرائع، ختم بها الرسالات وبها نسخ الشرائع وبها نسخ الشرائع، فلا كتاب بعد كتابها ولا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فصار الناس يطوفون به ويتعجبون من حسنه ويقولون: لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أرسله الله للناس كافة ورحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهي خاتمة، شريعة خاتمة عامة، وهي خالدة باقية محفوظة. هذا ما تكفل الله به، فكل الشرائع قبلها استحفظ الله عليها أتباعها، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، كل الشرائع قبلها استحفظ عليها أتباعها، فحرفوا وغيروا وبدلوا وزيفوا وعطلوا ونسوا حظا مما ذكروا به، لكن شريعة الإسلام حفظها الله بحفظ القرآن. مصدر التشريع الأول. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة، لأنها مبينة للقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحفظ المبين الذي هو القرآن يقتضي حفظ البيان الذي هو السنة، لأنه لازم له. حفظ المبين يقتضي حفظ البيان لأنه لازم له. فهيأ الله للسنة من يذود عنها ويرد الأباطيل عن حماه. فهي شريعة خاتمة عامة خالدة باقية محفوظة، وهي كاملة، وهي كاملة لا نقص فيها، لأنها من عند رب العالمين القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي كاملة لا نقص فيها، تفي بحاجات البشر أيا وجدوا مكانا وزمانا، كاملة تفي بحاجات البشر أيا وجدوا زمانا ومكانا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي شاملة، شملت كل نواحي الحياة، شملت كل نواحي الحياة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية وعلاقة الحاكم بالمحكومين والقضاء والأسرة والمعاملات والمرافعات والشهادات والإقرار واليمين. نقول للعالماني الذي ينادي بفصل الدين عن الحياة: لو قرأت القرآن مرة واحدة بتدبر لوجدت فيه أكثر من 500 آية تحوي أحكاما غير أحكام العبادات. هم يريدون حصر الدين في العبادة فقط، الدين عبادات وفقط، مسجد وفقط، لكن الدين شامل. شريعة الإسلام شملت كل نواحي الحياة، فلها أحكاما في المال، في الاقتصاد، في الدولة، في الأسرة، علاقة الفرد بالمجتمع، علاقة الدول بعضها ببعض، علاقة المسلمين بغير المسلمين، كل نواحي الحياة حكمت فيها الشريعة وأقرت فيها قوانين وأحكام من عند رب العالم. فهي كاملة وشاملة، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل إنسان. هذا معلوم من الدين بالضرورة، وإلا فما معنى أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكتب ختمت بالقرآن، وأن الشرائع ختمت بالإسلام. كيف يتصور أن الله عز وجل يغلق باب النبوة ويقطع الوحي ثم يتعبدنا بشريعة قاصرة تصلح لقوم دون غيرهم ولمكان دون آخر ولزمان دون زمان؟ كيف يتصور هذا؟ أن يغلق الله باب النبوة ويقطع الوحي ويتعبدنا بشريعة قاصرة تصلح لقوم دون قوم دون غيرهم ولمكان دون آخر ولزمان دون زمان. انظر كيف وسعت الشريعة شعوب الأمة المسلمة 13 قرنا من الزمان، حكمت فيها بلادا شتى، منها العريق في الحضارة ومنها القريب إلى البداوة، وواجهت أنظمة مختلفة ومتفاوتة مالية واقتصادية وسياسية ودينية تعبدية وعقدية واجتماعية وإدارية. كم واجهت أحداثا غريبة ومشكلات جديدة لا نظير لها، واجهت مختلف البيئات، مختلف العادات والتقاليد، وعاصرت الرخاء والشدة والسيادة والاستعباد والحضارة والتخلف، واجهت كل الأحداث في جميع هذه الأطوار فما قصرت عن الحاجة الشريعة الإسلامية 13 قرن من الزمان، فما قصرت عن حاجة البشر، وما قعدت عن الوفاء بمطلب، وما ضاق أفق الشريعة عن إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لكل مشكلة ولكل واقعة، مستمدة من نصوصها ووصولها، مقتبسة من روحها ومبادئها العام. ولقد شهد المنصفون من الغرب بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان لحكم العالم إلى يوم القيامة. خذ مثلا هذا الفيلسوف الأوروبي الساخر برنارد شو يقول: إني لا أحترم الدين المي غاية الرام لما فيه من القوة الحيوية، ولأنه الدين الوحيد الذي يظهر لي أنه يملك القوة المحولة ويتمشى مع مصلحة البشر في كل زمان. غربي أوروبي غير مسلم يشهد هذه الشهادة، يحمل القوة المحولة ويتمشى مع مصلحة البشر، كل البشر في كل زمان. فهي شريعة خادمة وعامة وخالدة وكاملة وشاملة وإنسانية وعالمية. إنسانية الشريعة بمعنى أنها نزلت للإنسان حيث أنه إنسان، نزلت للإنسان حيث أنه إنسان بغض النظر عن جنسه، عن لونه، عن وطنه، عن عرقه، عن طبقته. وبهذا المعنى أيضا تكون عالمية، عالمية الشريعة، إنسانية الشريعة وعالميتها أنها نزلت للإنسان حيث إنه إنسان بغض النظر عن وطنه، عن جنسه، عن لونه، عن عرقه، عن طبقته. فهي بهذا المعنى أيضا عالمية، بمعنى أنها لكل إنسان في كل العالم، فهي ليست للعرب وحده، لشبه جزيرة العرب وحدها، ليست للعرب وحدهم، في شبه الجزيرة العربية وحدها، في أول سورة في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول آية في القرآن بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ما قال الله عز وجل في أول القرآن الحمد لله رب العرب، ما قال قل أعوذ برب العرب، ملك العرب، إله العرب. وفي صفحات هذه المصحف تعددت النداءات يا أيها الناس، ما قال مرة واحدة يا أيها العرب. فالشريعة الإسلامية إنسانية عالمية، وإنسانيتها هي نظرتها الخلقية التي تعلي من قدر هذا الإنسان، وتمنع كل ما يؤدي إلى امتهانه أو إذلاله أو إخافته أو الانتقاص من حريته وعقيدته. أكرر هذا الكلام، إنسانية الشريعة هي نظرتها الخلقية التي تعلي من قدر هذا الإنسان، وتمنع كل ما يؤدي إلى امتهانه أو إذلاله أو إخافته أو الانتقاص من حريته وعقيدته. وهذا الطابع الإنساني أساسا لطابعها العالمي، فهي لا تفرق بين الإنسان في داخل المجتمع الواحد، في داخل الوطن الواحد لا تفرق بين الإنسان، كذلك لا تفرق بين الإنسان والإنسان في داخل المجموعة الإنسانية، أيا كان وطنه، أيا كان موقعه في الكرة الأرضية، أيا كانت علاقته بالناس، أحبوه أم كرهوه، سالموه أم حاربوه، سيبقى إنسان له حقوقه التي تتصل بحريته وكرامته. هذه إنسانية الشريعة وعالميتها، لا تفرق بين الإنسان والإنسان في داخل المجموعة الإنسانية كلها بغض النظر عن وطنه، أيا كان موقعه في الكرة الأرضية، وأيا كانت علاقته بالناس، أحبوه أم كرهوه، سلموه أم حاربوه، سيبقى إنسان، سيبقى إنسان له حقوقه التي تتصل بحريته وكرامته، تلك الكرامة التي لم يمنحها له أي نظام من النظم الوضعية، كرامة لم يجدها في العالمانية ولا في الليبرالية ولا في الديمقراطية ولا في الشيوعية ولا الاشتراكية ولا الماركسية ولا الرأسمالية، كرامة لم يمنحها له ملك ولا رئيس ولا حزب ولا برلمان، إنما منحه إياها الله الخالق الكريم، خلقه بيده، سواه وعدله، وجعله في أحسن تقويم، وأسجد له الملائكة، وحمله الأمانة، واستخلفه في أرضه، وسجل هذه الكرامة في كتابه، ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ألغت الشريعة كل الفوارق، ألغت عوامل التمييز بين الناس، فلا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولا إقليمية، ووجه القرآن خطابه للناس كافة مبينا وشائج القربى التي تجمع بينهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالناس كلهم ربهم واحد أبوهم واحد. وطالما أن ربهم واحد وأبوهم واحد يجب أن يكون دينهم واحد إلههم واحد دينهم واحد. هذا الدين لا فرق فيه لا فضل فيه لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر ولا لغني على فقير ولا لصحيح على مريض ولا لعالم على جاهل إلا بهذا الدين. هذه التقوى التي أمر الله بها في أول الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنت تعلم أخي في الله، تعلم جيدا وتعلم علم اليقين أن ديننا دين خاتم عام خالد كامل شامل إنساني عالمي، فما آتيتك بجديد. أنت تعلم هذا يقينا، لكني ذكرتك وإني أعظك، فأرجو أن يتسع صدرك لي قليلا. لا تسمع ولا تلتفت لأولئك المغرضين المشككين المضللين الذين ينادون بحبس الدين في المساجد. إن وجد، إن كان هناك دين فهو في المسجد وفقط، ويصرحون بأنه لا يصلح لزماننا وأنه رجوع للوراء وأنه عقبة في طريق التمدن والتحرر. الدين عقبة في طريق التمدن. أي تمدن وأي مدنية؟ أخبرك أن من مظاهر هذه المدنية التي يبغونها لبلدنا تقنين الشذوذ، تقنين زواج المثلين، يعني الرجل ينكح الرجل والمرأة تنكح المرأة، تقنين تعدد الأزواج للمرأة. بعد أن كرهوا الناس كرهوا الرجال في تعدد الزوجات، ينادون الآن لما لا تعدد المرأة الأزواج كما يعدد الرجل الزوجات؟ فهذه من المساواة التي ينادون بها.